يقول بعض الناس يضع في مواقع التواصل يعني في الاسم التعريفي سبحان الله أو الحمد لله. الآن من جهة التسمية يعني لو واحد سمى نفسه سبحان الله، قال أنا سبحان الله ابن سعيد ابن محمد ابن آل فلان، نقول لا يجب أن يغير هذا الاسم، لأن شخصه ليس سبحان الله، وإنما سبحان الله ذكر من الأذكار. إذا كان يكره أن يسمي نور الدين وصلاح الدين وعز الدين لئلا يكون مدعيا لنفسه صلاحا، وربما لا يكون كذلك، فقد يسمى صلاح الدين ويكون خرابا للدين. ولذلك نهينا عن الأسماء التي فيها تزكية، التزكية الواضحة كهذه. طيب لو قال أنا ما أقصد التسمية، أنا أقصد تذكير الناس بالتسبيح سبحان الله والحمد لله، فنقول إذا لم تقصد التسمية ولا يفهم الناس أنها تسمية، لا تقصد ولا يفهم الناس أن التسمية، فلا بأس، هذه تذكير. ولكن إذا واحد سمى نفسه سبحان الله نقول ننكر عليه، نقول لا يا أخي لا تفعل ذلك، غير الاسم. وهذا قد يقع لبعض الأعاجم، بعض الأعاجم يسمي نفسه رحمة الله، يسمي نفسه مثلا سبحان الله، يسمي نفسه ما شاء الله. أعاجم ما يكون عندهم فهم للغة، فيسمي نفسه ما شاء الله وسبحان الله ويعني ما شابه ذلك، هذا ينكر عليه. فبعض الناس يسمي أسماء ممكن حتى تؤدي إلى محاذير، يعني لازم ننتبه. مثلا واحد يسمي نفسه الكتاب والسنة في جوجل، في اليوتيوب، في تويتر، في الفيسبوك، مثلا في الفيسبوك، في تويتر إلى آخره، فيتكلم فيجي واحد يرد عليه. لو مثلا سمى نفسه مثلا الكتاب والسنة مثلا، فيجي واحد يقول له أخطأت يا الكتاب والسنة، اذهب بعيدا يا أيها القرآن طريقي، لأنه مسمي نفسه القرآن طريقي. فممكن أحيانا التسمية تؤدي إلى استعمال لا يليق بالقرآن والسنة أو بالله تعالى، أو فيه امتهان لهذا الاسم أو لهذا اللقب، فلا بد ننتبه. ونحن يعني نختار اسما تعريفيا في مواقع التواصل أو غيرها، أن لا يكون فيه تزكية للنفس، ما يكون يعني لا يجوز التسمية به، أو يلحق به نقص، أو يلحق به امتهان نتيجة لذلك.